العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال جبل الحبر الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردبة البخاري الجعفي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: باب فضل العشاء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن رقي عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته قالت رضي الله عنها: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يكشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. وحدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي عليه السلام أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى ابهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل العشاء. ثم ساق بإسناده من طريق يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، يعني تأخر، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. هذا فيه مسائل: أولا، فيه فضل تأخير العشاء إذا اجتمع الناس على ذلك، أما إذا سبقوا وتقدموا فإنها تصلى بهم في أول الوقت، وعندنا قاعدة أن أول الوقت في الصلاة أفضل لأنه رضوان الله، وآخر الوقت لأهل الضرورات، ووسطه وقت السعة، هكذا يقول العلماء. لكن يسن تأخير العشاء إذا أبطأ الناس وتأخروا في مرعاهم وفي محلبهم أيضا. كذلك في هذا الحديث بيان السر في قول عائشة رضي الله عنها قبل أن يفشو الإسلام، يعني لما كان الناس قليل قال النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا نعمة الله على هؤلاء الصحابة، قال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، يعني غيركم لم ينتظر، يعني كأنكم أنتم الذين تنتظرون العشاء لكونكم مسلمين وما في مسلمين غيركم، هذا المعنى. فيؤخذ من ذلك بيان العلة لقول عائشة حين قالت قبل أن يفشو الإسلام، يعني كان الناس قليل وذلك في صدر الإسلام، وفيه تأخير العشاء وأن ذلك مستحب. والحديث الثاني الذي ساقه الإمام البخاري من طريق محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: كنت أنا وأصحابي. الحديث فيه بيان أن الأفضل تأخير صلاة العشاء، طيب، هل معنى ذلك أن الإنسان يؤخرها ويترك صلاة الجماعة لأجل تحصيل فضل التأخير؟ لا، لأن هذا من باب طلب المستحب مع ترك الواجب، لأن الصلاة في الجماعة واجبة وتأخيرها مستحب، فلا ينبغي أن يقصر في الواجب لأجل تحصيل مستحب. وفيها في هذا الحديث دليل على أن من نعم الله عز وجل على العبد أن يوسع عليه، يعني التوسعة في الأمور من نعم الله، والله سبحانه وتعالى له حكمة في التوسعة، كما أن له الحكمة أحيانا في التشديد والتضييق في بعض الأمور المحرمة والمنكرة، فالله سبحانه وتعالى سعته في بعض الأحكام، توسيعه في بعض الأحكام من نعمه سبحانه وتعالى على عباده، وتشديده وتضييقه في بعض المسائل أيضا من نعم الله عز وجل، وله حكمة في هذا وهذا. ويستفاد من هذا الحديث أن المسلم ينبغي أن يفرح بنعمة الله عليه، لأن الصحابة لما ذكر النبي ذلك فرح. ماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما ينتظرها أحد مسلم غيره، ما ينتظرها أحد منكم من الناس غيره. طيب، الآن بعض الناس إذا بشر بالخير لا يفرح، لا سيما في أمور الدنيا، قد يفرح إذا بشر بشيء من أمور الدنيا لكن لا يفرح في ما يسره في الآخر. نعم، اقرأ. نعم. ثم قال رحمه الله: باب ما يكره من النوم قبل العشاء. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي منهال عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. نعم، كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبل العشاء لسببين أو لسبب واحد، وهو أن الإنسان إما أن يستقرق في النوم إذا نام قبل العشاء فيكون ذلك مدعاة لتفويت العشاء وتأخيرها حتى يخرج وقتها، والوقت لصلاة العشاء متى يكون؟ منتصف الليل، خلافا للمشهور عند بعض أهل العلم أنه يمتد إلى طلوع الفجر. هذا الاحتمال الأول، أنه يتثاقل، أنه يستقرق في النوم حتى يفوت عليه وقت العشاء، وإما أن لا يفوت عليه وقت العشاء لكن إذا قام ثقيلا كسلانا، فيكون حظه من الصلاة بقدر نشاطه وخشوعه فيها، فينقص بذلك أجره، فيكون النوم قبلها إما أن يؤدي إلى تفويتها وهذا منكر، وإما أن يؤدي إلى حصول الثقل والكسل فيؤدي صلاة لا يكتب له منها إلا الشيء القليل، ولا شك أن ما أدى إلى حرام فهو حرام وما أدى إلى مكروه فهو مكروه. طيب، إذا يغلب على الظن أنك إذا نمت قبل العشاء فإن ذلك يفوت عليك صلاة العشاء بالكلية، علم منك ذلك بالعادة، ها ماذا يكون النوم؟ يكون حرام. طيب، إذا علم من عادتك أنك مهما نمت قبل العشاء فإنك تقوم لكن تقوم كسلان يكون مكروه.

قال الإمام البخاري رحمه الله: باب النوم قبل العشاء لمن غلب، لمن غلبه النوم. وكلكم يعلم أن الغلبة هي عدم الاختيار، يعني حصول الشيء من غير اختيار الإنسان، ومن غلبه الشيء فإنه لا إثم عليه. كل شيء حصل للإنسان من غير اختياره فإنه لا لوم عليه. اللوم والإثم فيما إذا تعمد. قال تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوب. فالبخاري من حسن تصنيفه لكتابه وترتيبه لكتابه لما ذكر كراهة النوم قبل العشاء ثنى بهذا الباب، فقال: باب النوم قبل العشاء لمن غلب، يعني باب جواز النوم قبل العشاء إذا غلب، يعني إذا غلبه النوم. وبناه للفاعل أو بناه للمفعول لأنه معلوم، لأن قوله باب النوم قبل العشاء لمن غلب يعني لمن غلبه النوم، وأنه لا حرج عليه. وهذا من حسن تصنيف كتاب البخاري لما ذكر في الحديث الأول كراهة النوم قبلها، خشي أن يفهم أن هذه الكراهة مطلقة حتى من غلبه النوم، فأتى بباب آخر يبين أن من غلب ليس كمن نام مختارا. وهل هنالك فرق؟ نعم، إنسان قد يحتاج للنوم يقول لك لو أخذت لي رقضة ما بطالة، هذا مختار يمكن أن لا ينام، لا يشق عليه ذلك، لكن إن نام فإنه يسترخي. وآخر يريد أن لا ينام لكن غلبه النوم. مثاله بلال رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارقب لنا الفجر يا بلال. قال: فأتى برحله واستند إليه. يحتمل الرحل يعني السرج والعفش، فيحتمل الرحل يعني الراحلة. الشراح قالوا يحتمل هذا وهذا، المهم كان بقى الجمل والعفش الجمل قريب من بعض، استند إليه وجعل ينظر إلى الفجر فغلبته عيناه، هكذا رواية البخاري، فغلبته عيناه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ألم نقل لك اكل لنا الفجر؟ فقال: يا رسول الله بلى، لكن أخذ بنفس الذي أخذ بنفسه. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم لحسن اعتذاره، ودائما الإنسان يحسن الاعتذار في الأمور التي قد يكون عنده فيها مندوح، ولا يأتي بعذر ليس مقبولا يتمحل العذر تمحلا، هذا غير مستقيم. لكن إذا كان له عذر في شيء يذكره لئلا يتوجه اللوم عليه، لكن لا يتمحل إيش العذر، معروف إيش متى يتمحل، يستخرج استخراجا ويلوي العذر ليا، واضح؟ هذا غير مرغوب. يعني مثلا إنسان يشل قزاز يخط في مخزن الحديد، هذا مفرط ولا لا؟ فإذا انكسر قال لك: يا شيخ، يتمحل الجواب والعذر، ما معذور على كل حال. والقدر لا يحتج به في المعايب، إنما يحتج به في المصائب. طيب، باب النوم قبل العشاء لمن غلب. لماذا يميل الإمام البخاري للاختصار في الترجمة؟ قال العلماء لأن تراجم البخاري هو ما يستنبطه من النصوص التي يريدها تحت الترجمة، وهذا من حسن تصنيفه أيضا، لأنه يأتي لك بالخلاصة أولا ثم يذكر لك الدليل لهذه الخلاصة. أنتم معنا؟ مفهوم؟ طيب، ما وجه ذكر هذا الحديث تحت هذه الترجمة؟ باب النوم قبل العشاء لمن غلب. وجهه ظاهر، ما هو؟ قال نام النساء والصبيان، يحتمل أنهم ناموا في المسجد، ويحتمل أنهم ناموا في البيوت. طيب ماذا يضر لو أنهم ناموا في البيوت؟ لأن البيوت إنما جعلت للنوم. عرفنا الاحتمالان قائمان في هذه الترجمة في إيراد هذا الحديث تحت هذه الترجمة. نام الصبيان والنساء، يحتمل أنهم ناموا في المسجد وهم جاءوا للصلاة، فكأن عمر يقول له: يا رسول الله، أدرك هؤلاء ناموا، نام الصبيان والنساء، ونومهم مدعاة بالنسبة للأطفال يشق على آبائهم، وربما يبولون في المسجد، ولا لا؟ هذه مفسدة. وأما النساء فيتأخرن عن القيام بواجبهن في البيوت من إصلاح الطعام. يا رسول الله، الوقت تأخر، النسوان داير يصلح عن العشاء وفور عن اللبن وما أشبه ذلك. يحتمل هذا، ويحتمل أنهم ناموا في البيوت وأولياؤهم في المسجد في انتظار الصلاة، فشق عليهم ذلك لأن اللبان داير حقه وفي التزامات بتاع عشاء وسكر ولبن وكذا، فتأخر أولياء النساء والصبيان في المسجد يشق على أهل البيوت، يشق على أهل البيوت. كلا الاحتمالين أو كلا المعنيين قائم بالنص، والقاعدة الشرعية أن النص إذا احتمل وجهين وهذان الوجهان لا تنافي بينهما وجب حمل النص على هذه الوجوه التي لا تعارض بينها. ما في مانع، يحتمل أنه في البيوت، يحتمل أنه، لكن بعضهم قد يكون في البيت وبعضهم بعض النساء، فكأنه قال بعض الصبيان والنساء ناموا في المسجد وبعضهم في البيوت، وهذا فيه مشقة على الناس. هيا بنا يا رسول الله، صل بنا. نعم، الترجمة الكلام من فوقنا، لما نقول باب كذا اسمها الترجمة، مش ترجمة الكلام من العربي للإنجليزي أو الإنجليزي للعربي. نعم، الترجمة كلام باب كذا. اقرأ. ثم قال رحمه الله: باب وقت العشاء، باب وقت العشاء أو باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وقال أبو برزة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرا. حدثنا عبد الرحيم المحاربي، أو عبد الرحيم المحاربي قال: حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: أخر النبي. طيب، هذا ما تكلمنا عنه، حديث محمود. قال أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، ما تكلمنا عليه. هذا الحديث استدل به بعض العلماء إلى أن النوم لا ينقض الوضوء، ولا حجة فيه، لأن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ولا يتوضؤون، فده محمول على النوم اليسير. وأما النوم الثقيل فهو ينقض الوضوء اتفاقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. الرسول شبه العين بمنزلة الوكاء للإناء، كأنك عندك جراب فيه موية فتربطه، فهذا الرباط وكاء، فالعين رباط للدبر، فإذا نمت العينان استطلق الوكاء يعني الدبر، فيخرج منه شيء وهو لا يشعر به. وهذا بيان لطيف من الرسول عليه الصلاة والسلام. فيستفاد من هذا الحديث أن النوم ينقض الوضوء وهو الثقيل، جمعا بينه وبين حديث أنس رضي الله عنه. وفي هذا الحديث جواز تأخير العشاء، بل يقال فضل تأخير العشاء إلى ما قبل نصف الليل، إلى ما قبل نصف الليل. ويستفاد من هذا الحديث أن من خشي أن يغلبه النوم فإن الأفضل في حقه تقديم العشاء. طيب إذا كان لا يغلب على ظني تأخيرها ولا تقديمها، يعني لا لم يغلب على ظنه النوم قبلها، يعني لم يغلب على ظنه أنها تفوت عليه، ولم يغلب على ظنه أيضا يعني استوى عنده الأمراض، يحتمل ينوم يحتمل ما ينام، ما هو الأحوط؟ أن لا ينام حتى يؤديها. طيب، وفي هذا الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ورحمته بهم عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذا الحديث أن الأمر للوجوب، وهذه قاعدة أصولية، الأمر للوجوب ما لم يدل دليل على الندب. ونريد من الطلبة أن يستدلوا لهذه القاعدة بدليل غير هذا الدليل. ها؟ نعم هذا دليل، لكن في أصرح دليل في السنة يدل على أن الأمر للوجوب. حديث أم سلمة، حديث أم سلمة، يعني حديث أم سلمة في قصة الحديبية، لما أمرهم أن يتحللوا رفضوا أن يتحللوا، مش رفضوا في الحقيقة، يعني تأخروا خشية أن ينسخ الأمر، لأنهم أحرموا يريدون البيت الحرام، فصدهم المشركون، صدهم المشركون، فأوقع النبي معه صلحا أن يرجع هو بأصحابه، فأمرهم بالحل فامتنعوا لأنهم كانوا جاهزين، ندوهم فرصة يتكلموا لأن احنا مشينا منه، ندوهم فرصة يطوف طاف، وإلا قاتلوه. وهكذا الصحابة كان عندهم إقدام في الحق، إقدام في الحق، إذا علمت أن هذا الشيء حق تقدم عليه، إلا إذا كنت مرتابا فيه عندك ريبة فيها، أما إذا تعرف أن هذا حق تقدم عليه. والله حسيبك وهو يتولى الصالحين. لكن كانوا يخشون، كانوا يتطلعون إلى نسخ هذا الحكم، وأن الله يغار على خروجهم ويرى الحكمة في أن يطوفوا بالبيت على رغم أولئك المشركين. لكن اختار الله عز وجل أن يرجعوا، وكان هذا الصلح فتحا، كان هذا الصلح فتحا. ولا ينبغي الإنسان أن ينظر الأمور بما يبدو له. يعني الآن الفتنة التي وقعت فيما يتعلق بإنكار المولد، وجد فيها بعض الناس أنه وقع بذلك ظلم، وقع بذلك يعني إضعاف لأهل الحق، لكن هي في الحقيقة نصرة، نصرة، لأن جميع الناس علموا أن أهل السنة يتقيدوا بالنصوص، يتقيدوا بالنصوص التي تأمر بالسمع والطاعة، وإن ظلم الحاكم وجار. وهذا في نفسه دعوة، لأنك ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول ما أنا عليه هو الحق، وكونك ترغب وتسمع وتطيع ولو على ظلم وإجحاف أحيانا، هذا هو السمع والطاعة للنصوص قبل أن تسمع وتطيع للحاكم. فعلى كل حال، قصة أم سلمة رضي الله عنها تدل على أن الأمر للوجوب، لأن الرسول غضب لما تأخروا عن امتثال أمره، ولو كان الأمر لغير الوجوب ما غضب منهم، لأن الرسول لم يكن يغضب لحظ نفسه، إنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله، فدل ذلك على أن الأمر للوجوب. ويستفاد من نفس القصة أن الأمر كما أنه للوجوب أنه على الفور، لأنه كره منهم التأخر، ولو كان الأمر للتراخي ما تغيظ رسول الله وغضب عليه، فغضبه يؤخذ منه، يؤخذ منه حكمان: الحكم الأول أن الأمر للوجوب، وحكم آخر أن الأمر على الفور لا على التراخي. واضح هذا؟ نعم. لكن أنا أقول لمعاشر أهل السنة، طلاب علم وشيب وشباب ونساء، أبشروا وأملوا، فإن الحق منصور بلا شك. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: أهل الحق منصورون لكنهم مبتلون. لا بد من الجمع بين الأمرين: أهل الحق منصورون والعاقبة لهم، والعاقبة لأهل الحق، وكل من صدع بالحق فالعاقبة له، والأمر في الأخير يكون للحق. لكنهم مبتلون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. تأمل يا من رعاك الله إلى قوله مستهم البأساء، ولم يكتفي بهذا حتى قال والضراء، ولم يكتفي بهذا حتى قال وزلزلوا. أما قوله ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء، البأساء ما يكون سببا للبؤس والحزن وإن لم يكن فيه ضرر ظاهر. يعني يحصل لهم ما يكون سببا لحزنهم وغيظهم وأنهم يأسفون. هذا الأمر الأول. ثم قال والضراء، يلحقهم الضرر في أبدانهم وأبشارهم وأموالهم، هذا ضرر، والأول إيش؟ بأس. ثم قال وزلزلوا، الزلزلة الإرجاف، سيحصل كذا وسيحصل كذا وقالوا كذا وقالوا عنكم كذا والجرائد كتبت وكذا وكذا وكذا، ها؟ والذين ينشرون مثل هذه الدعايات والأخبار الكاذبة كثير. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. قال تعالى ألا إن نصر الله قريب. انتبه إلى قوله تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. ممكن الفتنة تؤثر حتى على العالم، وتؤثر حتى على المتعلم، وتأثر حتى على العام، فيرى من ذلك أنه قد أحيط بهم، وأنهم قد أحدق بهم، وأنه لا سبيل إلى نشر دعوتهم، وأن الدعوة كاد أن يقضى عليه. وزلزلوا حتى يقول الرسول، وقف الحلقة سمع وطاع، وقف الحلقة الثانية سمع وطاع، وقف الدرس سمع وطاع، ما تجي في المولد سمع وطاع، ما تعمل كذا سمع وطاع. فيقول العقلاء فضلا عن غيرهم من العلماء وطلاب العلم والشباب، يقولون متى نصر الله؟ كل واحد يشوف شغلته يا جماعة، خلاص حلال زمن الحلقات والدروس وكذا. حتى يقول الرسول، حتى تعرف الفتنة لها آثار عظيمة وآثار جسيمة على المجتمع وعلى نفس المؤمن والداعي، لكن لا ينبغي أن يستسلم، لأن الله سل المؤمنين بقوله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. من الذين قالوا ذلك؟ عقلاء الناس، علماؤهم وقادتهم، قالوا صعب خلاص، هذا قضاء على الدعوة، وهذه أحاط بالدعوة، وهذه مقصودة، وهذه وراء الكواليس، وانتهت القضية. قال تعالى ألا إن نصر الله قريب، حسم القضية. وألا هذه لأجل إيش؟ التنبيه. ألا انتبهوا إن نصر الله قريب، وأكد الجملة بإن، وقال نصر الله فأضاف النصر إليه حتى يعلم أنه حق، والنصر إذا أضيف لرب السماوات والأرض فهو حق، والنصر إذا أضيف إلى القوي أو الظالم أو غيره ممن له سطوة وقوة قد يكون إيش؟ قريب، وقد يكون غير قريب. لكن أضاف الله النصر إليه فقال ألا إن نصر الله قريب. قال ابن القيم لو قال الله تعالى ألا إن نصر الله لقال المؤمنين قريب، حتى لو ما أخبر الله بذلك، فكيف إذا أخبر الله بذلك بقوله ألا إن نصر الله قريب. فهذه جملة المبتدأ والخبر، نصر الله قريب، يعني من المؤمنين ومن الدعاة الصادقين الذين يريدون وجه الله، لا يريدون المناصب ولا يريدون المنزلة عند السلطان، ولا يفرحون بذلك ولا يرون ذلك من همومهم ولا من حظوظهم، بل لا يلتفتون إلى هذه الأمور لأنها من حطام الدنيا الزائل. نصر الله قريب، أكد الله هذا بقوله إن نصر الله قريب. قال العلماء فإذا وجدت المبتدأ والخبر نصب أولهما ورفع الآخر وابتدئ بإن، فاقطع بما دل عليه الخبر، كيف إذا زيد في السياق ألا التي جيء بها للتنبيه، فكأن الله عز وجل قال انتبهوا، نعم تكلمتم وقلتم أحيط بالدعوة والدعوة أحيط حاط بها أعداؤها ومنعوا وقرروا وفعلوا وفعلوا وفعلوا، وكدتم أن تيأسوا من روح الله ومن معونة الله، والله ناصر دينه ومعلن كلمة. قال ألا إن نصر الله قريب، لا تتعجلوا واعلموا أنه مهما تأخر النصر فإن النصر قريب من المؤمنين، وقربه يكون بوعد الله. قال العلماء كل ما وعد الله به فهو قريب. الجنة وعد الله بها المؤمنين وهي قريب، وعد الله الكافرين بالعذاب وهو قريب، وعد الله المؤمنين بالرحمات والمعونات وهو قريب. فكل ما أوعد الله به وكل ما وعد به فهو قريب، وأما ما وعد به المخلوق فإنه ربما يكون قريبا وربما يكون بعيدا. فهذه يا إخوان ذكرى للمؤمنين. ثم اعلموا أنه ما كان الله عز وجل ليخزي المؤمنين ويرفع المبتدعين أبدا. اقتضت حكمة الله عز وجل أن يبتلي المؤمنين حتى يمحصهم وحتى يجعلهم أهلا للقيام بالواجب، فإن الله لا ينصر أحدا حتى يختبره وحتى يهذبه وحتى ينقيه، كما قال سبحانه ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يختبرون لا يؤذون. ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني اختبرنا، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذا الابتلاء قد يفشل فيه أقوام فيقولون وأدم هذه الدعوة بهذه الصورة، فالأحسن أن نتجاوز عنها إلى غيرها، نشوف لنا دعوة ما فيها أي إشكالات والناس يأتون إليها ولا يعارضونها بل يقبلونها، فيذهب إلى الطرق المخالفة لما بعث الله به نبيه وينصرف إليه. ودين ربنا ذكرنا في ناس افتتنوا بالسياسة فصار حظهم من الدعوة مجرد الشعارات، وينتسب إليها ولا يريد أن يبتلى فيها، ينتسب إليها ولا يريد أن يبتلى فيها، ينتسب إليها ولا يريد أن يدفع عنها، ينتسب إليها ولا يريد أن يغضب لها، ينتسب إليها ولا يريد أن يعيش أحيانا القسوة والابتلاء في سبيل الدعوة، بل لا يكاد إذا تكلم أن ينصرها بالكلمة فيقول هذه دعوة الحق، هذا دين الله، هذا منهج السلف، أقبلوا إليه أيها الناس، أعرضوا عما سواه. ولا ينبغي أن يقال بيننا وبين الصوفية أخوة وتراحم وتزاور، هؤلاء أقل أحوالهم أنهم مبتدعة، والمبتدع ليس بينه وبين من استقام على السنة محبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لله، كيف تحب من ضاد الله في شرعه؟ كيف تحب وكيف تزور من خالف شرع الله، من أغرى الناس بعبادة القبور والتعلق بأصحابها والاستغاثة بهم واعتقاد أنهم ينفعون ويضرون ويقضون الحاجات ويفرجون الكروبات، وزعم أن الأولياء ينفعون ويضرون، واستغاث بهم واعتقد أنهم هم وسيلته إلى الله، وأنهم بهم يستشفع إلى الله، وأنهم الذين ينزلون الأمطار ويقضون الحوائج، هذا غلو في الصالحين وكفر برب العالمين. كيف يكون بيننا وبين هؤلاء قوة؟ بل كيف يكون بيننا وبينهم صداقة؟ بل كيف يكون بيننا وبينهم محبة وتزاور؟ هذا غلط عظيم، غلط عظيم، غلط عظيم، لا ينبغي أن يتفوه به داعية. وليس هذا من اتخاذ الحكمة والقول الحسن أبدا، هذا قول باطل لا تشهد له الشريعة أبدا، لا بأصولها ولا بفروعها، بل هذا كلام منكر وكلام شنيع. الصوفية القبورية هم من أكبر معاول الهدم لدين الإسلام، هذه حقيقة لا يمتري فيها مسلمان. طعنوا دينك في أحشائه وتراهم باسمه نالوا المنى، نقضوا عهدا وخانوا ذمة وشروا عارا وباعوا الوطن، هكذا وصفهم شاعر الإسلام الشاعر العراقي. عبد الأحجار آباء مضوا وعبدنا بشرا أمثالنا، كانت العزة خليا جوفها من طعام وشراب اقتنى، لم تكلف عابديها مطعما، لم تك تشرب حتى اللبن. هذا كله من الباطل. بيننا وبين الصوفية الدعوة إلى الله، ليس بيننا وبينهم صداقة لا، ولا محبة ولا تزاور، بيننا وبينهم الدعوة إلى الله، ندعوهم إلى دين الله، وندعوهم إلى ترك البدع والإشراك بالله، هذا هو الدين. فينبغي المسلم إذا أراد يتكلم يتكلم على وفق الشرع، يتكلم على وفق الشرع لا يخرج عنه، هذا هو الواجب. وهذا مقام، مقام مناصرة، ينصر أهل السنة أهل السنة، ويذب بعضهم عن بعض، ويؤازر بعضهم بعضا، هذا مقام تناصر في الدعوة إلى الله. والحمد لله السلفيون مبرؤون من جميع ما تكلم به أعداؤهم وخصومهم، ليسوا تكفيريون، ليسوا بتكفيريين، بل هم الذين حاربوا التكفير وبينوا خطره وردوا على أهله وذكروا القواعد العظيمات الجليلات في بيان إنكار بدعة التكفير. وكم عقدت محاضرات وندوات وبحوث في المساجد لبيان خطر التكفير مما لم تشهد الساحة مثله أبدا. وكذلك ليسوا بمعتدين، فهم الذين اعتدي عليه. أسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يجعل الحق له منارا وشعارا وله أتباع ينصرونه ويؤازرون أهله، إنه ولي ذلك القادر عليه. والآن نستقبل الأسئلة. أي الأذان أول. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فضيلة شيخنا حفظكم الله وأحسن إليكم، هذه مجموعة من الأسئلة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في جوارها. هذا سائل يقول: هل يستثنى الدرس العلمي بعد العشاء من القراءة؟ نعم، لا بأس. ما زال المشايخ وأكابر العلم أهل العلم يعقدون بعض الدروس بعد العشاء، وهذا من باب السمر في العلم، وبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله. نعم. السلام عليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، ما حكم بيع حلاوة المولد، وما حكم أكل أو ما حكم أكل حلاوة المولد؟ كل ما صنع من الطعام لأجل البدعة فإنه لا يؤكل. السلام عليكم. وهذا السائل يقول: السلام عليكم. حتى لو حصل لباس لأجل المولد لا يلبس، كل شيء صنع لأجل مناسبة بدعية فإن الشرع لا يوافق عليه. يعني لو صنعوا طواق للمولد لمناسبة المولد تلبس لا يجوز لبسه، كما أنه لو جعل طعام ذبح لأجل مثلا مناسبة بدعية لا يؤكل، وهكذا. نعم. السلام عليكم شيخنا. السائل يقول: السلام عليكم، ما حكم الذهاب الى المولد بنية ان نكون بجانب اخواننا اهل السنة ونؤازرهم؟ ولا اخفي اني اريد ان اسمع المغامرات بين اهل السنة والصوفية، ولكني ابغض المخالفات للمولد، مع اني باني اعلم ان الذهاب للمولد لا يكون الا عند الكلام في البدعة. لا بأس بالذهاب إلى مكان المنكر لأجل إنكار، هذا لا إشكال فيه. الإشكال في أن يبقى المنكر في مكان المعصية أكثر من الزمن المتاح للبيان. عرفتم المسألة؟ لابد من معرفة أمرين. الأمر الأول أن المكان إذا كان فيه منكر فلا بأس لمن أراد الإنكار أن يذهب إليه، إما متكلما أو مؤازرا إذا كان المسألة تحتاج إلى مؤازرة. وأما المكس في مكان المنكر أكثر من الزمان الذي يعني يناسب الكلمة فهذا منكر آخر. واستدل الشيخ الألباني على ذلك بقوله تعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذن في ذكرى ويباح المشي إلى مكان المنكر لأجله أو لأجل إنكاره، ومنع أيضا من الجلوس في المكان الذي فيه المنكر أكثر من الزمن المتاح لإنكار المنكر. يعني لو محاضرة تكفي 3 ساعات تجلس 3 ساعات، 4 ساعات 4 ساعات، أكثر من متحدث أكثر من متحدث، اليوم كله لا بأس. المهم الزمن الذي تأخذه إنما تأخذه شنو وأنت تنكر، وأما أنك تجلس على طول، يعني إنسان مشى للفراش عشان ينكر يقول الفراش حرام، وقام قال له الفراش حرام وجلس شرب معه شاي، ما عمل حاجة لأنه أقرهم بجلوسهم هذا. إذ لو جاء شخص ورآه على هذه الحال ولم يحضر ذلك الإنكار فإنه يقول هذا مقر ليش لهذا الجلوس. فدائما الأمور يا إخوان تؤخذ من الشرع، لا ما يهواه الناس ولا ما يحبونه. طيب، لا يجوز لمن ذهب إلى مكان المنكر أن يتحدث في غير المنكر الواقع. لو واحد مثلا تكلم في الزنا ونهى الناس عنه وتكلم في أضرار الزنا وشرب الخمور والمجلس مثلا، العمل الذي يجري في المولد هو الاحتفال بالمولد، يقول الشيخ ابن عثيمين فهذا غاش للمسلمين، مع أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن المعروف الذي يأمر به ليس موجودا ولا المنكر الذي ينهى عنه موجودا. وبيتكلم لهم مثلا عن الحج والناس حجين هسي، وفي حج آخر حج القبور، ويتكلم على حج القبور. واحد ألف رسالة سماها نعم مناسك حج المشاهد، يعني مناسك حج القبور، يعني إذا أراد أن يحج القبور فكيف يفعل، كيف يستلم القبر، ومن أين يبدأ الطواف وينتهي، وما هي أركان الطواف، وأين يقبل موضع القبر، يقبر من أعلى من أسفل، ماذا يقول. هذا كله في كتاب، وهذا الكتاب مسخ لدين الإسلام وإعراض عن شريعة الإسلام، مفهوم هذا؟ إذا جئت في منكر تتكلم في نفس المنكر، الناس في حفلة وغنى تتكلم في الغنى، ما تتكلم في الدعاء عقب الصلوات بصيغة لا لا، ولا تتكلم في التسبيح بالحصى، ده منكر، لكن تتكلم في المنكر الموجود ده، ما في منكر آخر. قال ومن تكلم في منكر آخر غير المنكر القائم، يقول سفيان رحمه الله من تكلم في منكر غير المنكر الذي شهده فهو غاش لله ولرسوله. وسئل وهو يطوف يعني سفيان، فقيل يا أبا عبد الله ما ترى في رجل أنكر المنكر الذي هو ليس الذي يشهده، يعني شهد منكر وبيتكلم في منكر آخر. قال برئت منه العصمة، يعني هو لما خش به تذكرة وهي إنكار المنكر، وإلا الجلوس مع أهل المنكر لا يجوز، الرخصة الوحيدة هي إنكار المنكر. فإذا تكلم في منكر آخر فالتذكرة الخشبية شنو؟ محيت منه، فصار جلوسه منكر. عشان كده قالوا رب منكر لمنكر، هو عين فعله عين المنكر، زول بينكر المنكر هو ذاته شنو؟ منكر. ما هو؟ هو الذي يتكلم في منكر غير المنكر الذي يقوله الناس. فكأنه يقول لهم موضوعكم ده في دائرة العفو والمسامحة، لكن في حاجة فيها غلط انتبهوا لها يا ناس، هو المنكر قدامه بيتكلم في موضوع تاني، معناه المنكر ده شنو؟ ماشي ما في حاجة، انتبهوا لنا. عشان كده اي زول ماشي المولد داري يتكلم يخلوه يتكلم في احكام المولد، ما عنده فقه فيه وما فيه عنده علم فيه، ده طوالي ما عنده حق شنو يتكلم فيه. لا أقرأك أحمد عليكم قبيلة شيخنا. هذا السائل يقول السلام عليكم يا شيخنا، في حلقة المولد المقامة في بعض الأماكن أو في بعض الأماكن بعض الإخوان جاءوا بسحر وبنزين وعكاكين وكانت موضوعة احتياط، هل هذا الأمر يجوز لمن كان في حق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا يختلف باختلاف الحال، إذا كان مقصوده أن يبدأ بالاعتداء به فهذا منكر لا يجوز، وأما إن قصد به أن يدفع عن نفسه فهذا كحمل العصا في السفر لا بأس به. هذا جواب الشيخ ابن باز رحمه الله، لكن إذا منع السلطان منه يمتنع، لأن السلطان يقوم بالحماية، يعني عصايتك شايلة السلطان، قال لك خلها وديك بشيل منه العصايه وانت بشيل منك العصايه، وفي الأخير العصاية تكون معايا أنا، ما ممكن أكون سلطان ويكون في ثلاثة سلاطين يعني، ولا لا؟ سلطان بيجاي سلطان بيجاي أنا سلطان وثلاثة في مركب بيغرقوها. لكن لا بأس أن يطالب السلطان بتجريد الناس جميعا من السلاح. عشان كده عمر رضي الله عنه في خلافته أمر لما أجرى صلحا في أذربيجان قال ضعوا السلاح للمسلمين، فقالوا يا أمير المؤمنين إن وضعوا، فقال ماذا قلتم؟ قالوا إن وضعوا ديك لو خدته نعم نخذ. المفاوض يدعو عمر ما اعتبره خروج عليه، قال لهم خلاص نأمرهم بوضع السلاح عن طريق بطارقتهم ورؤسائهم الذين هم عليه، فأمر أولئك فوضعوا السلاح، فوضع المسلمون السلاح هكذا. وإن كان هذه بين مسلم وكافر، إلا أن المسلم إذا اعتدى على مسلم ينبغي أن يقوم الناس بينهم بالعدل، الحاكم يقوم بينهم بالعدل. نعم. الصوت مسموع ولا مسموع؟ كأني نعم خلاص هلا حكى. لا بنزيم لا. أحسن عليكم فضيلة شيخنا، وهذا سائل يقول ما صحة القاعدة التي تقول إن كل أمر أو نهي إذا كان في أمور العادة فهو إما للاستحباب أو الكراهة، وإذا كان في أمور العبادات فهو للوجوب أو التحريم؟ نعم، هذه قاعدة أغلبية، يعني الأغلبية فيما يتعلق بالعادات، قد يكون شيء في العادات ويكون حراما وقد يكون واجبا. نعم. ها؟ من هذا؟ هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله، لدي سؤالان. ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجاهلية؟ والسؤال الثاني ما حكم بيع البضائع الموجودة سلفا بأسعار اليوم في دولة صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الأول ايش؟ ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجاهلية؟ في الجاهلية. نعم، السنة لا يقرأ الفاتحة في الجارية خلف الإمام، ينصت لقراءة الإمام. نعم. والسؤال الثاني ما حكم بيع البضائع الموجودة سلفا بأسعار اليوم؟ إيش سلفا؟ موجودة سلفا يعني سلفا تعود إلى السلف بسعر قديم، هاي الموجودة قبل أحسن سلف، أن السلف له معنى آخر. على كل حال إذا كان البضاعة زادت في مكانه فباعها بسعر الزائد لا حرج، إذا كان مكتوب فيها 50 وازدادت الأسعار فصارت 70 ومسح 50 وكتب 70 ما فيها، لكن إذا كان في القوت أحسن يبيع بالسعر الأول. نعم. أحسن عليكم فضيلة الشيخ، وهذا السائل يقول ما رأيكم في الذهاب إلى الندوة العلمية التي هي بعنوان دفاعا عن الحجاب، علما بأن القائمين بها بعض مشايخ السلفية المعروفين وبعض الدعاة لم نراهم قط تحت راية الدعوة السلفية، وجزاكم الله خيرا. أنا ما سمعت بها. دفاعا عن الحجاب منظمات دولة قوم عليك تعال قريب اصبر نسمع منه ما دام عنده خبر. اي بس تعال كده ما هيك ها هيا إذن هو يحضر بقدر النصف يحضر نصف الزمن وينصرف الجواب ها في دعوة كذا. على كل حال يعني المسألة اكتنفها أمران: نصرة الحق الذي جاء به القرآن، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لكن ينبغي للناس أنهم إذا تبنوا الرد فإنهم الأفضل والأحرى أن لا يختلطوا، لا يختلطوا بهؤلاء. نحن جمع الإخوان، المسألة دي عندنا دين، ما عندنا حساسية من أحد ولا شخص ولا زيد ولا عمرو. إنسان فيه شائبة البدعة لا ينبغي أن يخالط ولا يؤتى معه في شيء عام، إلا إذا طلب الدولة مثلا قالت دايرين محاضرة عن كذا وجاء تعيين لأشخاص، لا بس أنت ما تقول عشان في فلان أنا بفوت، لا لا، تحت مظلة شنو؟ السلطان. أما مظلة السلطان ما فيها كل زول يقف تحت مظلته، فهمت كلامي؟ أصلا المسألة دي عندنا 2 × 3 × 6، لا يمكن أن تكون 6.5 أصلا. زول عنده شائبة بدعة، الإمام أحمد سنرجع عليك ورا أخت الناس في الزمن دي كله، أرجع للقرن الثالث. الإمام أحمد رحمه الله قال: خرج ابن أبي دؤاد وخرج مولان وخرج فلان لأخذ العهد على السلطان، يعني عشان يبايعوا شنو؟ السلطان. شايف؟ قال: إن مضى هؤلاء فبايعوا بايعت أنا من يوم غد. أخر يوم كامل عشان شنو؟ ما أي. لكن في ناس طبعا عندهم مقاسات بتروح في النص، يعني أقول لك معلش ممكن الناس ينظموا محاضرة ندوة للرد على صار. بعدين الاشتغال بمثل هذا الرجل أراه في الحقيقة إضاعة وقت صراحة. ليش؟ لأنه الحجاب أمره، يعني داير يقول للناس، الناس لو اجتمعوا وعملوا ندوة داير يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، دي آية يحفظها الصبيان المسلمين، بس دي الآية الوحيدة الصريعة في وجوب الحجاب، وآيات أخرى بس دي كفاية. يا أيها النبي قل لأزواجك، أزواج الرسول، وبناتك، بناته دي اللي يقول لك آل الرسول يمكن مستثنين، الله قال ونساء المؤمنين، أي مؤمن دخلت مرته دخلت هنا، أدخل الله نساء المؤمنين والمؤمنين في هذا الخطاب، خلاص أنت منو؟ فلان، صادق، عيسى، موسى، أنت من المؤمنين؟ أي من المؤمنين، مرتك من المؤمنين مع النسوان دي، انتهت القضية، هذا إلى ندوات. بعدين أصلا كثير من الناس من جهة عملوا طروحات سياسية كلها فشلة، فصاروا أرادوا أن يجمعوا حولهم الناس بالكلام في أمور الدينية. 200 من الرموز دي اللي قاعد يتكلموا في الدين وفي حلال وحرام، 60 سنة ترجع ورا تلقى ما عنده مقال في الدين، أجاب الدين هسه في آخر اللحظات شنو؟ صرف وجوه الناس إليه. لأن الأطروحات السياسية فشلت والموضوع إيش محله، فجابوا حاجة عشان يشدوا الانتباه وكده. كلما الحكاية بردت بيجيب له موضوع، كلما بردت يجيب له موضوع، والمواضيع بقت متكررة. يعني موضوع الطرق صدر المعني قبل أيام مطروق، قبل إيش فترة، قبل فترة، قبل فترة، كل مرة يجدد فيه. لو قالوا تاني تقول لك المرة تقف مع صوف الرجال وتقوم العوة وعوك وعوك وعوك، تقول لك الصادق قال ردوا عليه، والصادق قال ردوا عليه، الصادق قال زي ما تقول قال البخاري قال مسلم كده. دار الشهر نفسه شنو في الوسط الديني كما هو مشهور في الوسط السياسي. فدي كلها العوبات ما معروفة والناس عارفينها، الناس ما يشغلوا نفسهم بمواضيع زي. بعدين مرات الباطل انت تعمل له اهتمام حكايته تبقى عالية. يعني شوف في واحد في حتة اسمها كده هناك الأحياء اللي هناك، قال أنا عيسى بن مريم، ها اسمع إنه العزبة، العزبة العزبة دي احنا لو خلوه، ها واحد قال لي والله رفعت لنا سعر العزبة العراضي، عزبة عزبة عزبة عزبة، قالت بس من مصلحتنا، ما كان عندنا مصلحة في عزبة عيسى بن مريم الزول ده، لكن أشهر الحيدة والناس عرفوه وين هو، يا خراض رخيصة في ناس يفتكروه حي جديد، داري ياخذوا أراضي فيه من جديد، لقوه مبني وبتاعه ببيوت وكده وجاهز. المهم شهر الحي ساكت، لكن هو ما عنده اي حي. وتاني واحد قال انا الدابة، الناس دي لو خلوه اي زول بالله يقول له كلام برا من الراس حقه الناس ما يردوا عليه، لكن انهبش العقيدة وهبش امور تعلق بالاعتقاد معي. اما انا الدابة خلاص انت داب اصلك، داب لو ما دابة تقول أنا دابة. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخنا، وهذا سائل يقول هل يجوز لي أن أتوقف في شركة الطيران كمهندس صيانة الطائرات مع علمي أنه يقدم الأمور خلال الرحلات؟ إذا كان فيها خمور لا يعمل فيها، وما أظن هذا في السودان. نعم. وما حكم ذكر الكافر مما يكره هل غيبته؟ الكافر لا حرمة له، فتجوز غيبته، وذهب بعض العلماء إلى أن غيبته واجب. وقال الله فضيلة الشيخ، وهذا السائل يقول نتعرض للمضايقات في بعض الأماكن من الجهات الأمنية ويطلبون منك تقديم شيء يعني من المال حتى نفع، فهل نعطيهم أم أنها هذه رشوة؟ على كل حال ما عرفنا إيش نوع المضايقة. الله يمكن ما قصد بضاعة. على كل حال يفصح عن سؤالي في المرة الأخرى. وفقكم الله وبارك فيكم، وهذا سائل آخر يقول ما معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد وما لا وتعالى جد؟ لا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع ذو الغنى عنك غنى، يعني صاحب الغنى الذي له مال لا ينفعه غناه في الاستغناء عن الله عز وجل، بل كل الناس غنيهم وفقيرهم مفتقر إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم. وفقكم الله فضيلة الشيخين، وهذا سائل آخر يقول ما حكم أن يبيع تاجر أدوات مكتبية إلى جهة تعمل في النفوس كبنك ربوي أو إلى الضرائب؟ اشتري منهم أو يبيع إليهم؟ اشتري يبيع إليهم أدوات مكتبية. ما في حق يا إخوان، مسألة البيع والشراء إذا كان الشيء اللي أنت تبيعه فيه إعانة على معصية لا يجوز، أما إذا كان تبيع إليهم أشياء مباحة ما عليك حرج. والصحابة لما كانوا يبيعون لكافر ومسلم، صح؟ عشان كده الإنسان بس ما يبي حاجة فيها إعانة على معصية. أما مثلا فرشات عندنا قطن دائما نصدره للصين مثلا عشان تشتريه الصين، أو بترول ما يحرم لأنه كفار، لو عملت كده ما حتبيع حاجة. فالبيع لا يجوز لكافر إذا كان هذا الكافر تبيع له هذا الشيء ويستعين به على شيء منكر مثلا، يعني تديه مثلا بعض البضائع يصنعوها خمر، تبيع لهم حاجة يصنعوها تماثيل، تديهم حاجة يصنعوها أصنام مثلا، معليش. أما مجرد البيع والشراء من المسلمين، بيع المسلم إلى الكافر والشراء منه جائز. كثير من الناس الآن يقول لك دي دولة محاربة ما نشتري منها الملابس شنو القطنية مثلا، أو ما نشتري منها المكيفات. وزول كان مغرم بالكلام في البيبسي والبيبسي والبيبسي، في فتاوى طلعت من بعض المتحمسين من الدعاة الطيبين يعني قاصدين ليه الكفار والكفار، فقالوا البيبسي لا يجوز شراؤه لأنه شركة أمريكية، وأمريكية كافرة ومحاربة، وبالتالي كل قزازة بيشتروا بها طلقة. هل قال لك منه لتخرص ساكن؟ وش معنى يعني بس البيبسي؟ ممكن يشتروا بحاجة تانية. بعدين في واحد سائل من الأوراق دي والفتاوى دي وما لي عربيته من ورا، بعدين واحد قال له يا الكلام ده الفتوى دي انت زاد داخل فيها. قال له كيف؟ قال البضائع الأمريكية ومنها البيبسي، وانت تبيع المكيفات الأمريكية، انت ذاتك داخل في شنو في هذه الفتوى؟ فقام قال لهم الفتوى تشملني برضه؟ قال لي فتوى غلط. قالوا لي ما مكيفات أمريكية وداك بيبسي جاي من أمريكا، ودا أي حاجة أمريكية ما استثنوا بيبسي ومكيف. قال يعني نموت بالحر؟ دي فتوى باطلة. وقال له طيب الورق الشايل ده قاعد توزع في المساجد، شايل الورق كله رماه. فبعض الناس قد ايش ينكر الشيء لانه دخل على مصلحته مش لانه باطل. نعم. وهذا سؤال يقول ده اخر سؤال. وهذا سؤال يقول ما حكم الصرف بين العلماء الاعلاميه والعلماء الورقيه؟ ما حكم ايش؟ يعني باختصار بين الجنيه الحديدي والجنيه بين دودة، يعني تدي 10 جنيه يدوك 9 جنيه لكن بالحديد، هذا لا يجوز، ضرب من ضروب الربا. وبالله التوفيق، السلام عليكم.